الرحمات والخير حل وعمت البركات. رمضان هلا وهلت الرحمات والخير حل وعمت البركات. رمضان رمضان رمضان هلا. شهر للتوبة والغفران، فأقبلوا أعطانا ربنا مولانا رحمة، فلتسألوا كونوا كما كان النبي المرسل، وسابقوا للخير في هذه الساعة. كونوا كما كان النبي المرسل، وسابقوا للخير في هذه الساعة. رمضان رمضان شهر الصيام به طهور الأنفس، به أنزل القرآن نور المجلس. فلتقتبس من نوره ولتكتسي ثوب المهابة حينما تتلو الآيات. وبه السماء تفتحت كالأزهر في ليلة خير من كل الأشهر. وبه السماء تفتحت كالأزهر في ليلة خير من كل الأشهر. فاغنم من ذاك الفضل وقم واستبشري أجرا جزيلا سيق في بعض الطاعات. رمضان رمضان.